طيب تفضل اطرح السؤال الثالث. السؤال الثالث، عندي كلاب الله يعزكم وديتها عند البلاد، البلاد فيها بعد كم يوم أبي بركة لها وتشرب وأخليها عند البلاد، أنا كبيتها. الكلاب هذه للحراسة ولا وش قصدك فيها؟ إذا كانت لحراسة المزرعة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت اقتناء للكلاب بدون حاجة هذا لا يجوز، لا يجوز اقتناء الكلاب وإدخالها في المكان بدون، لأن هذا ينقص من أجرك، كل يوم ينقص لك قيراطان من الأجر. نعم أحسن الله إليكم. أو قيراط واحد. نعم.